زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخ. توقفنا في السنابات الأخيرة عند الفتنة القبلية اللي صارت في الأندلس، وذكرنا أن آخر من تولى الأندلس بعد هذه الفتنة رجل اسمه أبو الخطار. أبو الخطار هو حسام بن ضرار الكلبي، هذا الرجل كان من أهل اليمن، تولى أمر الأندلس واستتب الأمر له في الأندلس. وكان أبو الخطار يعني يمني متعصب جدا لأهل اليمن. يوم من الأيام اختلفوا اثنين، رجل قيسي ورجل يمني، وراحوا يتحاكمون عند والي الأندلس أبو الخطار، وكان الحق مع القيسي، لكن أبو الخطار أخذتها الحمية وحكم لليمني. فالقيسي شعر بالظلم الشديد، فقرر أن يروح إلى زعيم القيسية وكان اسمه الصميل ابن حاتم، وراح له وشكى له الموضوع وقال له اللي حصل. فقرر الصميل ابن حاتم أن يروح لأبو الخطار ويطلب حق القيسي اللي ظلم أو اللي سلب منه، وراح الصميل إلى أبو الخطار ودخل عليه. لما سمع أبو الخطار كلام الصميل ابن حاتم زعيم القيسية، قام وضرب الصميل ابن حاتم بيده لحد ما لفت عمامته، كادت أن تسقط. فخرج الصميل بن حاتم وهو غاضب من مجلس أبو الخطار، عند الباب قال له واحد أعدل عمامتك، فقال إن كان لي قوم سيعدلونها هم. وشوف القبلية أو الفتنة القبلية شنو تسوي بالمسلمين إذا اشتعلت، تدمر كل شيء أمامها ولا تستثني شيء، حتى الإسلام تدمره. وراح الصميل بن حاتم زعيم القيسيين وجمع كل قبيلته أو كل القيسيين اللي موجودين في الأندلس بما في ذلك اليمنيين الناقمين على أبو الخطار، وكان من ضمن اليمنيين اللي ناقمين على أبو الخطار اللخميين والجذاميين، وكان من ضمنهم رجل اسمه ثوابة ابن سلامة العاملي. ثوابة ابن سلامة العاملي كان من ضمن الجذاميين أو من قبيلة الجذاميين، وعده الصميل بن حاتم إذا انتصر على أبو الخطار يعينه مكان أبو الخطار والي على الأندلس. كان مع أبو الخطار والي الأندلس الكلبيين من اليمن، وقدر أن يجمعهم وكان عددهم كبير، وقرر أنه يلتقي مع الصميل بن حاتم من القيس. وفي سنة 127 للهجرة التقى الجيشان، فلما شاف الكلبيون اللي كانوا مع أبو الخطار أبناء عمومتهم اللخميين والجذاميين مع الصميل، قرروا أنهم ما يقاتلونهم، وبدأت الجموع تنفض عن أبو الخطار لحد ما شاف نفسه بروحه، فقرر أبو الخطار أن يهرب، وفعلا هرب. قرر أبو الخطار أن يهرب إلى قرطبة، لكن الصميل بن حاتم زعيم القيسية قدر أنه يلقي القبض على أبو الخطار ويسجنه ويعزله من منصبه. وبعدها تم تعيين ثوابة ابن سلام العاملي واليا على الأندلس، لكن اليمنيين اللي شافوا أبو الخطار مسجون اجتمعوا مرة ثانية، وقرروا أنهم يخرجون أبو الخطار من سجنه، وفعلا ذهبوا إلى سجنه وتغلبوا على الحراس وأخرجوا أبو الخطار من سجنه، وراحوا أقام بينهم، وأقام أبو الخطار بين قبائل كلب وحمص، واعترفوا به واليا شرعيا على الأندلس، وفعلا بدأ يجمع القوات لاستعادة الملك اللي فقده. وبعدها خرج بقواته باتجاه قرطبة إلى ثوابة بن سلام العاملي ليخلعه ويعين نفسه مكانه واليا على الأندلس. ولما التقى الجيشان انسحب كل اللي معه أبو الخطار وشاف نفسه بروحه، فقرر أن ينسحب مرة ثانية ويحاول يعيد الكرة مرة وراء الأخرى. وفي سنة 129 للهجرة توفي ثوابة بن سلام العاملي، وبقيت الأندلس 4 شهور بدون والي وبدون حاكم. شوف القبلية شو تسوي. كان الصميل ابن حاتم زعيم القيسية يستطيع أن يعلن نفسه واليا على الأندلس وتدين له كل القبائل، لكنه ما فعل، وقرر الصميل ابن حاتم أنه يلعب اللعبة السياسية من وراء الستار ولا يتقدم إلى حكم الأندلس. 4 شهور دون حاكم. وفي هذه 4 شهور بدأ التنازع ما بين القيسية واليمنية على الحكم، وصار الاقتتال والتناحر بين المسلمين على حكم الأندلس. فقرر الصميل بن حاتم زعيم القيسية بحل يرضي جميع الأطراف، وهو أن يتعاقب القيسية واليمنية على الحكم سنة بسنة. اجتمعت القبائل واختار الصميل بن حاتم يوسف الفهري حاكما للأندلس وهو من القيسية، وبعد سنة يتم الاختيار من اليمنيين. كان في رجل اسمه يحيى بن حريث، هذا الرجل من كبار اليمنيين، قرر الصميل بن حاتم أنه يعطيه منطقة بالأندلس اسمها كورة رية يكون وقبل لا تنتهي السنة قرر الصميل بن حاتم أن يعزل يحيى بن حريث من هذه المدينة اللي كان يحكمها، فغضب يحيى بن حريث وراح يحيى بن حريث ووضع يده في يد أبو الخطار، وقرروا أنهم يجمعون اليمنيين كلهم لمناصرة يحيى بن حريث، وفعلا اجتمع كل اليمنيين تحته. وفي المقابل اجتمعت مضر وربيعة لمناصرة الصميل بن حاتم ولمناصرة يوسف الفهري. شوف القبلية وين تودي. وتحرك الجيشان والتقوا قريبا من قرطبة، ودارت معركة جدا عنيفة بين القبيلتين، انتصر فيها الصميل بن حاتم ويوسف الفهري، وقتل في هذه المعركة يحيى بن حريث وأبو الخطار، وأسر من اليمنيين 70، أمر الصميل أن يقتلوا كلهم وهم مقيدين. وبعد هذه المعركة انكسر اليمنيين كسرة جدا كبيرة. شوف القبلية شنو تسوي يا جماعة، مسلمين يتقاتلون فيما بينهم على الملك. وبعدها استتب الأمر ليوسف الفهري حاكما للأندلس، وقرر يوسف الفهري أن يبعد الصميل بن حاتم عنه، فعينه واليا على سرقسطة. وبعدها دخلت الأندلس في مجاعة جدا شديدة بسبب هذا القتال اللي صاير بين القبائل. لكن في تطورات خطيرة صارت في المشرق العربي. شنو هذه التطورات؟ اسمع، التطورات أن العباسيين بدأوا يجتاحون الأراضي الإسلامية، وبدأوا يسقطون حكم بني أمية في المشرق العربي سنة 132، وقرر الأمويين أنهم ما يبقون ولا أموي موجود على الأرض، فصارت مذبحة جدا كبيرة في بني أمية، وقدر العباسيين أنهم يكتسحون الأرض، وسقط ملك بني أمية في المشرق العربي وتولى الأمر العباسيين. في واحد قدر أن ينجو من هذه المذبحة، هذا الواحد هو عبد الرحمن بن معاوية الداخل، اللي قدر يفر من مذبحة العباسيين ويتوجه إلى المغرب العربي. شنو موضوع عبد الرحمن الداخل؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.